بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب الصلاة باب صلاة الاستسقاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه، رواه الخمسة، وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء بمعنى طلب السقيا من أي أحد كان، فلو قلت لشخص أعطني ماء فهذا استسقاء، لأن الهمزة والسين والتاء تدل على الطلب. وأما شرعاً فالاستسقاء هو سؤال الله عز وجل بإنزال المطر عند فقده والتضرر بذلك. والاستسقاء الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة على ثلاثة أنواع. النوع الأول سؤال الله عز وجل من كل أحد، بمعنى أن كل أحد يسأل الله عز وجل السقيا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في مجلسه عند الصحابة، ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس بينهم فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. النوع الثاني من أنواع الاستسقاء سؤال الخطيب يوم الجمعة بالدعاء، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة فدخل رجل فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته. والنوع الثالث من أنواع الاستسقاء سؤال الخطيب الله عز وجل في خطبة صلاة الاستسقاء، وهذا هو المراد بهذا الباب. والاستسقاء وهو طلب السقيا من الله عز وجل مشروع بشرطين: الشرط الأول قحوط المطر، والشرط الثاني أن يكون ذلك عن وقت نزوله، فلا بد في مشروعية صلاة الاستسقاء من هذين الشرطين. الشرط الأول أن يحصل القحط والجدب، والشرط الثاني أن يكون ذلك القحط والجدب تأخر عن وقت نزول المطر، فلا يشرع أن يستسقى في فصل الصيف، لأن الله عز وجل أجرى العادة على أن المطر يكون في أيام موسمه وفي أيام وقته. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه نفر من الصحابة فقال لهم: إنكم شكوتم جدب دياركم وتأخر المطر عن إبان نزوله. فالأول إنكم شكوتم جدب دياركم يدل على الشرط الأول وهو حصول الجدب، والثاني قوله عن إبان نزوله يعني عن وقت نزوله. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لصلاة الاستسقاء، خرج متواضعا أي مظهرا التواضع، فليس بين يديه ولا أمامه ولا خلفه أناس يمشون معه، والثاني متخشعا أي مظهرا الخشوع في مشيته وفي هيئته وفي نظرته، والثالث متبذلا أي تاركا الزينة ولابسا لباس البذلة وهي ثياب المهنة، فلم يتجمل ولم يتزين لذلك اليوم، والرابع مترسلا يعني متأنيا في مشيته. فصلى عليه الصلاة والسلام وخطب. قال ابن عباس: لم يخطب كخطبتكم هذه، يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يطل الخطبة. ونفي ابن عباس رضي الله عنهما لهذه الصفة دليل على وجود أصل الخطبة، فقول لم يخطب كخطبتكم هذه يعني أنه خطب ولكنه لم يخطب على هذه الصفة كخطبة صلاة الجمعة أو صلاة العيد. ففي هذا الحديث دليل على مسائل: منها أولاً مشروعية صلاة الاستسقاء، وهي سنة مؤكدة عند وجود سببها، وفيه أيضاً دليل على أن الأفضل أن تصلى في المصلى، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخرج بأصحابه إلى المصلى، وفيه أيضا دليل على مشروعية الخطبة في صلاة الاستسقاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام خطب، والمقصود بالخطبة في صلاة الاستسقاء أن يعظ الناس ويذكرهم وأن يدعو الله عز وجل، لا أن يتكلم في مواضيع ليس لها علاقة بصلاة الاستسقاء، لأن خطبة صلاة الاستسقاء المقصود بها الدعاء، يعني دعاء الله عز وجل بإنزال المطر. فكون بعض الخطبة في صلاة الاستسقاء يتكلم عن مواضيع قد لا يكون لها علاقة بالاستسقاء هذا مخالف للسنة، بل يعظ الناس ويذكرهم ويبين لهم أن من أسباب القحط وتأخر نزول المطر هو الذنوب والمعاصي، فيحثهم على التمسك بدين الله وشرعه ويحذرهم من المعاصي ثم يدعو. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن صفة صلاة الاستسقاء كصفة صلاة العيد، ولكن بين صلاة الاستسقاء وصلاة العيد فروق، منها أولا أن صلاة العيد فرض وصلاة الاستسقاء سنة، ومنها أي من الفروق أنه يشرع أن يخطب خطبتين في صلاة العيد، وأما صلاة الاستسقاء فخطبة واحدة، هذا مذهب الجمهور. ومن الفروق أيضا بينهما أن صلاة العيد لها وقت محدد، فعيد الفطر في أول يوم من أيام شوال، وصلاة عيد النحر في اليوم العاشر، بخلاف صلاة الاستسقاء فإنها تشرع عند وجود سببها في أي يوم كان. ومن الفروق أيضا بينهما أن الخطبة في صلاة العيد تكون بعد الصلاة، وأما في صلاة الاستسقاء فيجوز أن يخطب قبل الصلاة ويجوز أن يخطب بعد الصلاة كما جاءت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الفروق أيضا أن صلاة العيد لها وقت محدد من حيث الفعل، فإنها تفعل من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال، وأما صلاة الاستسقاء فيجوز في كل وقت، قال العلماء يجوز أن تصلى ولو ليلا، يعني حتى في الليل يجوز أن يصلوها، لكن المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو الذي عليه أكثر العلماء أنها كصلاة العيد في ذلك، يعني أنها تصلى من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.